أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوَّاك فعدلك في أي صورة ما شاء. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.